والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، اللهم أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا. سورة الغمر مكية إلا سيهزم الجمع الآية، وهي 55 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. اغتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. النبي عليه الصلاة والسلام جاءت الرسالة وعمر 40 سنة. لمن بلغ عمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني 47 سنة، عليه سنة 7 من البعثة، القبائل بتاعت مكة كلها أجمعت واتفقت، قالوا بني هاشم وبني المطلب ديل يا يسلموا لنا محمد نقتل ونديهم الدية مضاعفة والمشكلة تكون انتهت بيننا وبينهم، يا كمان من يوم الليلة نحن نقاطعهم، لا نشتري منهم ولا نبيع لهم ولا نتزوج منهم ولا نزوجهم ولا نزوجهم. فاتفقوا وكتبوا الصحيفة وضعوها في بطن الكعبة، ده في سنة 7. يلا طلعوهم من مكة، مشوا شرق مكة في حتة اسمها شيبي أبي طالب، ومكثوا فيه من السنة 7 لحد سنة 9. إذا أراد الله سبحانه وتعالى أمرا هيأ له أسبابا. فاختلف المشركون فيما بينهم، بعدين قالوا ما معقول نحن يا أخوانا نمنع الناس زي ما يقعدوا معنا في البلد وناس يموتوا، يا زول يموتوا هناك ما يموتوا. اختلفوا وواحدين شالوا السلاح، ما شغال اليوم تعال عرجوا مكة وعقودوا فوقها، وليعترفكم نحن بنغاتلوا. الكلام ده كان في سنة كم؟ خروجهم في سنة 9. لما طلعوا من الشيء بعد ما ظلوا فوقه 3 سنوات من السنة 7 و8 للسنة 9 ورجعوا، خلى الشعب بتاع أبي طالب اللي هو الفرق بين الجبلين في مكة، ورجعوا مكة العناد كثر، محمد ما نبي، الله ما رسله، ما عنده علامة تدل على أنه نبي، يقول الكلام ما عنده أي أساس ولا صحة. فقالوا إنت كان نبي خلش القمرة دي تنشق لك في السماء. فربنا سبحانه وتعالى شق البدر نصفين، سلام على من قال للبدر في السماء ألا فانقسم نصفين يا بدر، فانقسم، انقسم القمرة، انقسمت في السماء، جزء منها بقت في جبل أبي قبيس بتاع مكة. أهل مكة كنت قلت أبي قبيس وين؟ لسه كتب لهم المنشار وين؟ بيعرفوا محله ولا ما بيعرفوا؟ هاي يلا كده بس، داك جبل أبي قبيس الوقف فوق سيدنا إبراهيم وأذن في الناس بالحج، والجزء الثاني في جبل اسمه قيقعان. أهل مكة المعلم يقول داك ياهو زينا تطوكي تقول لهم برير وين، يقول لك بغالي كده زي ده. أها قال لأهل مكة ألا فاشهدوا ألا فاشهدوا. ربنا سبحانه وتعالى عايز يخلد هذه المعجزة اللي جعلها لنبينا عليه الصلاة والسلام في العالم العلوي تبقى خالدة باقية ببقاء الزمان. ربنا قال شنو؟ اقتربت الساعة، القيامة خلاص قربت، شايف؟ فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله. من علامات الساعة بيسة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن علامات الساعة برضو شنو يا أخوانا؟ انشقاق القمر، شايف؟ اقتربت الساعة، قربت القيامة، وانشق القمر انفلق فلقتين، فلقتين فرقتين بمعنى قطعتين، كلمة الفلقة مأخوذة من هذه الكلمة، شايف؟ على أبي قبيس وقيقعان، آية له صلى الله عليه وسلم وقد سئلها فقال اشهدوا، رواه الشيخان. قال في ناس قال شنو الشيخ الصافي؟ أول حاجة داري يعلمنا كلمة الغمر، إلى ما أنه يسمى غمرا قال بعد 3 من الشهر، وقبلها هلال. أول يوم ما ظهر اسمه الهلال، اليوم الثاني اسمه هلال، اليوم الثالث اسمه هلال، من 3 لغادي اسمه غمرة. ربنا قال انشق الغمر، ما قال انشق الهلال، عشان تعرف أنه بيقصد شروق كامل. هو قال إلى 14 كله يسمى شنو؟ يسمى غمرة، ها وليلتها، ويسمى شنو يا أخوانا؟ البدر. أما انشقاق قال كان قبل الهجرة ب5 سنين، شايف؟ وهل كان ليلة 14 من الشهر أو لا لم يثبت، يعني كونه انشق ثبت، لكن اليوم بالتحديد جاءته قال ما ثبت أنه تحديد اليوم. قال وأما قول البصيري هناك يا أخوانا في الهمزية اللي هي أم القرى، شق عن صدره وشق له، شق عن صدره وشق له البدر، ومن شرط كل شرط جزاء، يعني كون شق عن صدره جزاء انشقاق الصدر شنو يا أخوانا؟ انشقاق الغبر. قال إذا كان البصيري الكلام ده جابه فإن كان عن نقل صحيح وهو مقبول لأنه حجة، وإلا فتسميته بدرا شنو مجاز، داري يسميه يوريك الآن شنو تسميته بدرا، يعني يكون شنو قال مجاز. طيب نحن شاهدنا وين، هل الانشقاق ده انشقاق هدر حصل حقيقي القمر ذات البدر القمر ذات انشقى ولا شيء آخر؟ قال أيوه، بيقول شنو؟ قال أنه في جماعة قالوا أنه المراد من انشقاق القمر معناته حينشق في قرب القيامة، قالوا انت عارف أنه يعني مش كل شيء تنجاب البحر يا أخوانا شنو يكون شنو يا أخوانا يكون جوهر، في أشياء في البحر شنو يا أخوانا لا جوهر لا ولا حجر، حجر ذاته ما وصلت، طينة في التوينة كده ذاته، شايفة شغلانة دي. قال كلمة انفلق قال بالفعل وهو المشهور، وقيل معنى ها المعنى شنو سينشق القمر معناه ده 200 إذا قامت القيامة، قال ده معنى، قال لأن السماء تنشق حينئذ بما فيها، وقيل إن المعنى ظهر الأمر واتضح، كلمة انشق القمر معناه مجازية أن الأمر شنو يقول الأمر اتضح وبان له معنى انشقاق القمر، ودي كل أقاويل لكن ما عندها شنو أي وزن. اقتربت الساعة وانشق القمر، انشقت القمر بعينها ونصفين، جزء في جبل وجزء في جبل آخر. والحديث وين؟ الشيخ قال لك في الشيخان البخاري ومسلم، شيخين شنو ما خبر أحد، لا لا بل بلغت الأحاديث التواتر قطعي الثبوت. يلا عشان كده شنو يا أخوانا المفسرين اللي بيجيبوا آراء في وقيل كذا وقيل كذا، كل واحد بيجيب رأي بحسب شنو بحسب ما عنده، في واحد متمكن من الدراية لكن ناقص من شنو الرواية، عشان كده شنو الإنسان اللي ما بيعرف الرواية هو ممكن يقول هذا الكلام، لكن ما في زول محدث بيعرف الرواية يقول شنو أنه انشق معناه استنشق. ليه؟ لأن الأحاديث تواترت على أنه انشق ولا هينشق، والمتواتر قطعي الثبوت، وقع علينا شيخ آدم. طيب جميل جدا. وإن يروا أي كفار قريش آية معجزة له صلى الله عليه وسلم يعرض ويقول هذا سير مستمر. في وقفة هنا بسيطة، انشقاق القمر عندنا ثابت بالكتاب وبالسنة المتواترة، لو رجعت لألف تفسير انشق القمر يا هود الكلام لو دي التفاسير قدامك، والأحاديث قلنا شنو آهات ولا متواترة. طيب النبي عليه الصلاة والسلام هنا بنقول ربنا رجع له وشنو الشمس، أطيه فإن الشمس في طوئه جرت وقد أقبلت نهو الغروب فأدبرت. ابن تيمية عمل رسالة كاملة في كون الحديث بتاع رد الشمس ما صح، لأنه الشمس كانت بسبب من يغنى علي بن أبي طالب، وكونه في علي بن أبي طالب لا بد يطلع على أنها ما صحيحة، لأنه شنو ناسبي جلد رسالة كاملة في كون شنو الحديث بتاع رد الشمس ما عاد. طيب أهل العلم كتبوا شنو رسالة كاملة في أن الحديث شنو صح، كشف اللبس في تتبع طرق حديث رد الشمس. أجمع أهل الحديث المحدثين على أن الشمس ردت لابن يوشع بن نون في حديث شنو البخاري. يوشع بن نون ده فترة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، بعد سيدنا موسى الله جعله نبي، بس يبقى إلى نبينا عليه الصلاة والسلام الله ما يرجع إليه ولا الشريش. لو كانت شغلانة مستحيلة يرفض عنه ده من خصائص الربوبية. لكنه الشمس ردت لابن أخونا يوشع بن نون، ربنا حبس ليه وشنو يا أخونا الشمس. الحديث وين يا شيخ آذن؟ في الصحيحين. يبقى سيدنا يوشع بن نون، وإذ قال موسى لفتاه، وده فتاة سيدنا موسى، ما سيدنا موسى الله جعل شنو كذا. هذه يهودا. والنبي عليه السلام في الحديث يقول شنو النبي من الأنبياء قذا، قال أي ذو البنى بيت عامل له سقف داير يسقف، عامل له بنى داير يسقف وقال ما يطلع معي، وأي ذو اشتري له خليفات بهيمات كده عايزة تنتج له تلت له وقال ما يطلع معي، وأي ذول دفع صداق بتاع عمر دار يمشي يجي ويجي راجع عشان يتزوج قال ما يطلع معي، خرج ومشى ده سيدنا منه يوشع بن نون. شوف شرها الصحيحين. طيب الله حبس له الشمس ووقف عليه ورجعت، بس القريب أنه الشمس ما ترجع لجناب نبينا عليه الصلاة والسلام لا حول ولا قوة إلا بالله. دي من هنا الطهاوي يقول شنو الحديث صحيح، الحافظ صاحب الأخير الطهاوي لذاته يقول حديث شنو صحيح. ابن تيمية عمر رسالة كاملة مع صحيح. طيب دارين نعرف من ضمن التعليلات اللي استدل بها، رسالته أنا قريتها بفضل الله من أولها إلى آخرها، من ضمن التعليلات يقول لو كان صح أن الشمس رجعت له لكان الكلام ده بقى شنو يعني منتشر كثير عند الصحابة يتكلموا به. في المقابل نرجع نقول له أتؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قد شق القمر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أم لا تؤمن؟ يكون جوابه شنو يؤمن. طيب يلا بشير حسان ابن ثابت اكبر موسوعة لنا للسيرة النبوية ليش ابن اسحاق وابن هشام بفضل الله عز وجل قريناه من اولى لاخره، لكن في شعره ما في ذكر الغمر. يبقى اذا ذكر المعجزات اعتاد ذكر المتاخرون اكثر مما اعتاد ذكر شنو المتقدمون، لكن كونه بس سيدنا حسان ما ذكره في شعره يبقى ما في. طيب الخصائص الوردت للنبي عليه الصلاة والسلام كل ذكرها حسان بن ثابت، يبقى إذن هاي يبقى شنو؟ طيب إذن يبقى ده ما دليل، ما حجة، حجة أبرد من باردة. طيب وينو هسي الصحابة رضوان الله عليهم في كلامهم أصنوا على النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا، وين بتلقى من كلامه يقول لك أن النبي عليه الصلاة والسلام شقنا بالغمر، مع أنه شنو ورد في كتاب الله عز وجل إلا يكون في مناسبة، عشان كده ما كل ما قاله الصحابة بلغكم، لا بد تفهم كل ما قاله الصحابة شنو ما بلغكم شنو كله بلقكم شيء وشيء آخر شنو يا أخوانا ما بلقكم. يلا القمر يا شغالة من شقت ولا ما شقت؟ من شقت. بالظن والتردد والاختلاف أهل العلم ولا موضع إجماع؟ إجماع بالنص القرآني وبالأحاديث الظنية ولا يتا قطعية متواترة، يبقى ده شيء مفروغ منه. وشوف الشفاء للقاضي إياد عشان تشوف أقوال أهل العلم في ذلك، عشان كده ربنا قال وإن يروا آية ألهم كفار قريش يعرضوا ويقول هذا سهر مستمر، قال من المرة القوة أي داء أو دائم، يعني سهر مستمر معنى هذا سهر قوي. خد بالك هناك وصفت سيدنا جبريل بشنو ذو مرة أي ذو قوة، وقيل المرة المنظر الحسن. وكلمة مستمر يعني هنا أداها تفسيرين، يا القوة وقيل معناه الدائم، بس سهر دائم يعني ثابت. وكذبوا ده فعل المفعول شنو يا اخوانا على التعظيم، هو نبينا عليه الصلاه والسلام كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا اهواءهم، لانه ما ممكن تكذب النبي الا كان تابع للهوى. في الباطل وكل امر من الخير والشر مستقر، اي حاجه وكل امر مستقر يا شيخ. الجنه لعله قال شنو الكلام ده ثابت، والنار لعله قال ثابت، والبعث والجزاء والإقاب ثابت، كل أمر شنو مستقر ثابت قاعد مستقر بيمنولاتي بأهله. ولقد جاءهم من الأنباء، كان كفار قريش هم مكذبين، الله قال ما جاءهم خبر بتاع شنو إخبار إهلاك الأمم المكذبة رسلهم، ما فيه مزدجر أخبار الأمم السابقة، ما جاءهم خبر فوق شنو شيطان يخليهم ينزجروا. يبقى مزجورين. كلمة مزدجر ده قال مزدجر لهم اسم مصدر او اسم مكان، يعني يا مصدر ما ازدجر يزدجر إز فهو مزدجر، يا كمان شنو اسم مكان مزدجر مكان اللي بيحصل فوق يعني الازدجار. والدال بتاع مزدجر دي قال بدل من تاء الافتعال، تاء الافتعال شنو يا اخوانا هناك في باب الاعلال في النهو والصرف لما نرجع في ألفية ابن مالك بنلقى في باب اسمه شنو يا اخوانا في تاء بيسموها تاء الافتعال، يعني اصل كلمة مزدجر معنى مستجر، مستجر شالوا التاء وجابوا بدلها شنو دال. قال لي شنو يا اخوانا قال الزاي من الحروف بتاعت الجهر، والتاء من الحروف بتاعت الهمس. قال شنو ما يتجاوروا بعض، عشان كده شنو شالوا داك وجابوا بدل شنو يا اخوانا التاء جابوا شنو جابوا الدال بقى مزدجر كده يا زيد بيسموها تاء بتاع شنو الابتعال. قال في اللغة تقول شنو وزدجرته وزجرته، يعني ممكن تجيب الدال وممكن تعزف الدال، يعني نهيته بقلزة ازدجر فلان ده بمعنى انهاه. وما دي يعني ولقد جاءه من الأنباء ما فيه قال ما موصولة، يعني الذي فيه مزدجر، أو ما موصوفة يعني ما الذي هو مزدجر. الموصولة والموصوفة شيء واحد عندهم حاجة بسيطة بس تمنعهم. ما الموصولة معناها الذي، ما الموصوفة شنو يا أخوانا جبت ما والكلام اللي بيجي من بعدها يبقى صفة الله، هي ذات شنو موصولة بقت عندها شنو صفة، عندها شنو ما بعدها يبقى شنو بيها صفة تسمى ما شنو موصوفة. ها ربنا قال حكمة ده خبر مبتدأ محذوف، أو بدل من كلمة ما أو بدل من كلمة مزدجر حكمة قال بالغة تامة، اللي هو شنو يا أخوانا الخبر ده اللي ربنا سبحانه وتعالى حكاه لنا ده كلام ثابت ما فيه أي يعني تردد، لأنه حكمة بالغة تامة فما تغني تنفع فيهم النظر. المشركون دل الإنذار ما بينفع فوقهم. نظر قال جمع نذير بمعنى منذر، الزول اللي بيعمل إنذار ما بينفعهم، أي الأمور المنذرة لهم ما بتنفعهم. وما قال للنفي أو للاستفهام الإنكاري، وهي على الثاني مفعول مقدم. كان قلنا ما للنفي يعني ولا فما تغني النذر يبقى ما جاءت في محلها ما في تقديم ولا تأخير، فحسب ما قبلها ما عرفوا نفين تغني شنو أخوانا يعني معناتها فعل، يعني ما تغني معناتها نفع الإغناء، ما تغني عنهم النذر ما بتعمل لهم. كان قلنا ما دي قال استفهامية، لكن قال شنو وهي قال على الثاني مفعول مقدم، لأنه كلمة ما تغني تغني ما تغني شنو ما يعني إذا ما دي تقدمت. وما الاستفهامية دائرة الصدارة صدر الكلام، أي حرف من حروف الاستفهام يكون شنو في صدر الجملة كده بس. الله قال للنبي عليه السلام فتولى عنهم، هو فائدة ما قبله الكلام وبه تم الكلام. يا ربنا قال حكمة بالغة فما تغني النظر، طيب ما دام النظر ما أغمت أها يسوي شنو؟ الله قال فتولى عنه خليه دشني يا أخوانا وعيد خلي مش ما بيسمعي خلي. الله قال فتولى عنه أمشي منهم خليهم. يوم يدعو الداعي هو إسرافيل، يوم دي قال وناسبه يوم يخرجون بعد، شوف الكلام ده كلمة يوم يخرجون ها يوم هي اللي يخرجون، يوم يخرجون هي اللي نسبت يوم يخرجون يخرجون يوم فاضي عليك ها. قال إلى شيء نكر، يوم معنى الكلام ده حيجيهم يوم ربنا سبحانه وتعالى يأمر الداعي هو سيدنا إسرافيل يدعوهم ويناديهم إلى شيء نكر بضم الكاف وسكونها نكر ونكر شايف أي منكر تنكره النفوس لشدته وهو الحساب، واليوم راكب الليل يوم الحساب ده يوم النكر ينكره. خاشعا ذليلا وفي قراءة خشعا وفي قراءة خاشعا بدم الخاء وفتح الشين شايف، وخشعا كما شنو وفتح الشين مشددة خشعا وخاشعا. خاشعة شنو خاشعة خاشعا أيوة إلى شيء نكر خاشعا أنا مشيت بعيد ولا شنو خشعا أبصاره وخاشعا أبصارهم. خد بالك جدا، كلمة الخشوع هنا بمعنى الذلة، عشان كده قالوا في قراءة خاشعا، يعني هو الشيخ معناه الشيل بيشير له، كان المصحف يضبط بشنو يا اخونا في القراءة بتاعت خشعا، عشان كده قال كلمته في قراءتي معناه الكتبها في المصحف غير القراءة دي. الطباعة اللي بيطبعوها مع المصحف مرات بتوافق القراءة اللي بيشير لها، مرات ما بتوافقها. هو لما يقول لك في قراءة معناه ان انا ذكرتها هي الاولى والثانية بعد ذلك شنو؟ تابع عليها. شايف عشان كده قال لك كلمة الثانية شنو في قراءة؟ خش عن بدمي الخاء وفتح الشين، لكن شنو مشددة، خش عن يعني نفوسهم وقلوبهم دي ربنا لا من يصورهم يوم القيامة بيكونوا ذليلين قاية الذلة، الو أبصارهم دي خش عن أبصارهم حال من فاعل، لأنه شنو أخونا أنه هم اللي بيفعلوا هذا الخشوع، لأن الخشوع بيكون صادر شنو منهم. اليوم ده يخرجون، يخرجون الفعل ده هو اللي نفر شنو يوم يخرجون، يوم يخرجون خش عن أبصارهم، تقدير الآية كده شو حصل، يخرجون يوم يخرجون خش عن شنو أبصارهم، كده تقديرها من حيث الترهيب. أيوة يوم يخرجون من الأجساد ده يعني شنو، يخرجون أي الناس من الأجداث القبور كأنهم جراد منتشر لا يدرون أين يذهبون من الخوف والحيرة، والجملة حال من فاعل يخرجون، وكذا في قوله مهتعين يعني بمجرد ما مرضوا من قبور شنو يا أخوانا. المؤمن عارف نفسه أنه ماشي، المؤمن عارف نفسه أنه بمشوين، بمشوين كيف؟ بمجرد ما الإنسان طلع يعني من قبره، قلنا شنو أن المواصلات ما منتظراه، بيركبها شنو براه بيطير بيه لحد أرض الحشر والنشر، وبعد الناس كمان بعد ما يطلع من قبره شنو يا أخوانا، نفرين بيلقوا لهم جمل واحد بيركبه، واحدين ثلاثة واحدين أربعة كما في صحيح مسلم، ماشي ليش شنو لأرض المحشر. لكن الكافر شنو يا أخوانا في حيرة، ما عارف نفسه شنو يدك شنو شوية، لكن اللي بيقود يوري الطريق شنو يا أخوانا، نار نار تسوق الناس أرض الحشر وفتنة المحيا وضم القبر. عشان كده هناك في الآية بتاعت القارعة شنو يا أخوانا، يعني هناك شنو يا أخوانا بيقوموا كالجراد المنتشر كالفراش المنتشر، الآية بتقول شنو كالفراش كالجراد المنتشر، لا هناك سورة القارعة كالفراش المبسوط، الفراش المبسوط حسن لما تلاحظ قال هو قوقع الجراد الصغار ده، حسن الجراد لما تطير شو تطير ما شكله وبعد ذاك شنو تمش كده، قال الجراد القوقع الصغار ده الكبير ده شنو عنده هدف، بيقوم من هنا ماشي عديل جنوب افريقيا مشي وحدي ما بيجيب لا يمين لا شمال، عارف نفسه فيه، لكن شنو قوقع الجراد اللي هو الصغار اللي بيتعبير شوفه صغار دارين يمسكوا الجراد الجداد ده، ده شنو ده قوقع الجراد كده حسن لاحظه امشي توري من محل، لما يقوم شنو ماشي كده ويلف يوم شنو كده، طيب هو ماشي وين، هو اصلا ذاته ما عارف نفسه ماشي وين ليه، عشان كده ربنا مثلهم شنو بالجراد المنتشر. وهنا ربنا سبحانه وتعالى يقول ابصارهم دي خاشئه بمعنى هم ذاتهم اثار الخشوع والذل ظهرت فوقهم في ذلك اليوم من الاجداث القبور، الاجداث جمع جدس، الجدس والغبر، كانهم جراد منتشر لا يدرون اين يذهبون من الخوف والحيره، والجمله دي حتى الفاعل مهطعين اي مسرعين مادين اعناقهم، العرب بتقول أهطع فلان في سيره بمعنى أسرعه، هم هناك مسرعين لكن شنو مد الرقابه، مد الرقب يدل على شنو يا أخوانا على الظل والإهانة اللي هم شنو فيها، ماشين لوين يا أخوانا إلى الداعي، ما قلنا الملك شنو واقف فيه فوق لشنو صخرة، فاستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب غريب إلى السماء، ما سبق لنا في غاب واقف فوق الصخرة بيقول شنو إلي إلي إلي عباد الله، جاي جاي الميدان هنا الميدان بتاع العشر، كل الناس اللي يمشي اللي بيعرف يمشي والما بيعرف يمشي، السافر برا الدولة بتاعته والما سافر برا الدولة، اللي عنده مواصلات وما عنده مواصلات، كل واحد اللي يمشي وما على كيفه، والنار جاية وتسوق الناس. من لطف الله عز وجل تسير ما هم أنا ساروا وتقيل ما هم أنا قالوا، ربنا يوقفها والناس ينومون والقيلولة ياخذ راحتهم تاني النار تسوقهم لحد ما توديهم في المحطة، الملائكة منتظرينكم. شايف بينما الناس يا اخوانا شنو يمشوا يرقدوا يقوموا، في رجال مالي يا اخوانا وصلوا، بينما الناس ماشي شنو يا اخوانا قاعدين في الحر، ومنهم من يبلغ له العرق إلى الساق إلى الركبة إلى الحقوي إلى مقعد إلى شامة الأذن. في رجال شنو يا أخوانا المتحابين لجلاله وعلى منابر من نور كمان، مدينهم كراسي هذيك قاعدين هناك. ها الناس شنو يا أخوانا ده الموضع اللي بتظهر فوق شنو الأكتاف والدرجات هناك، شايف مهتئين إلى الداعي. يقول الكافرون منهم هذا يوم عسر، أي صعب على الكافرين، كما في المدثر يوم عسر على الكافرين غير يسير، لكن المؤمنين بالمفهوم شنو يا أخوانا يسير كده يا وزيلا. كذبت قبلهم قريش، قبل قريش منو يا أخوانا قوم نوح، قال يعني سلفيلي لمعنى قوم. القوم يا أخوانا عنده لفظ وعنده معنى، معناه شنو؟ مؤنث، لأنه باعتبار الجماعة. ها وده التأنيث المعنوي، والتأنيث المعنوي يجوز تذكيره وتأنيث. تقول شنو؟ هذه رحمة وهذا رحمة، هذا رحمة من ربك، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا، ورحمتي وسعت بتاء التأنيث، إن رحمة الله قريب من المحسنين. عشان كده اللفظ بتاعه كلمة شنو يا أخوانا غوم مذكر، والمعنى بتاعه مؤنث، يجوز عشان كده القرآن مرات يصف بالتذكير ومرات بالتأنيث. كذبت قبلهم قوم نوح، قال تأنيث الفيل لمعنى القوم، لمعنى قوم. فكذبوا عبدنا نوحا، كلمة عبدنا يا أخوانا كان جاءت ربنا سبحانه وتعالى أضافك لذاته العلية، خلاص لأعلى مرتبة تتصل لها، ما في مرتبة فوق الكلام ده. أحسن الأوصاف ربنا عداها للنبي عليه الصلاة والسلام في مقام يقتدي يعني المدح فيه، وصفه بالعبودية. شوف في مقام الإسراء، وفي مقام الوقوف بين يدي الله عز وجل للصلاة، وفي مقام نزول القرآن. سبحان الذي أسرى قال بعبده، الحمد لله الذي أنزل الكتابة على عبده، وأنه لما قام عبد الله. عشان كده العارف بالله ابن الفارس قال شنو؟ ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمص أتأو الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي. أنا داخل فوقهم قال يا عبادي، وأن سيرت أحمد لنبيا. عشان كده ربنا يمدح سيدنا نوح يقول شنو؟ فكذبوا عبدنا. شايف؟ قال هو منو يا أخوانا؟ نوحا. وقالوا مجنون وازدجر، زي التاء بتاع جبيل يا أخوانا، الدال بتاع جبيل. وازدجر التاء الدال لشنو بدل من التاء بتاع شنو قلنا؟ الافتعال، الافتعال المجاورة بتاع شنو يا أخوانا؟ الزاي مع التاء يبقى شنو؟ قاموا بقت المجاورة بين الزاي والدال. أي انتهروه بالسب وغيره، لأنه قلنا هناك الازدجار معناه النهي بغلظة. سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام فدعا ربه بالفتح، أي بأني مقلوب فانتصر، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يذلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. دعا عليهم شنو يا أخوانا؟ وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن لك من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كان يعمل. أنا قال العدد العامل من جماعتك الثاني زيادة ما في، لا يا ربي الجماعة دي حسة ثاني ما في واحد يخش، كيف قالوا ما في فائدة؟ فصل تعينت النجاسة يسوي لها شنو؟ غسل محلها، فإن التبست غسل شنو؟ ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، كل ما يغشهم قال ولا تخليهم باقي، إنك إن تذرهم ذاته وخليتهم يذل عبادة ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. واحد قال أي حاجة أنتوا سألتوني ليها؟ قال بجيبها لكم في القرآن. قال العرب بتقول الرفيق قبل الطريق، نلقى في القرآن وين؟ قال رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني فرعون. شوف تدمن الجوار قبل شمال الجنة. قال وين نلقى الحية لا تلد إلا الحية، صعبان ما بيلد للصعبان، يعني الكعب قال بيلد الكعب، نلقى وين؟ ولا يلد إلا فاجر الكفارة. يلا سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام فدعا ربه. طبعا القاعدة ما مضطردة، المشركين من أهل مكة ما ولدوا شنو يا أخوانا، ناس أسلموا. فدع ربه أني بالفتح، طبعا أي بأني، شايف بأني مقلوب فانتصر. ففتحنا، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر منصب انصبابا شديدا. العرب تقول انهمر الماء ينهمر، وهو منهمر انهمار بمعنى شنو؟ يعني منفجر. وفجرنا الأرض عيونا، موية جاءت نازلة من السماء، وموية نبعت من الأرض، وفارت التنور، ومن موضع التنور الموية شنو نبعت. شايف؟ وفجرنا الأرض عيونا. أهلناه وقالوا شنو شغل إبراهيم؟ تقدير الآية شنو؟ عيون الأرض. إذن جميل، يعني ده التحويل، يعني وفجرنا الأرض عيونا، لا لا شنو؟ الأرض ذاتها كلها بقت عين، ولا ربنا فجر العين الكائن في الأرض؟ عشان كده ديشني يا اخونا تمييز محول من مفعول، لانه فجرنا عيونا، فجر فعل وعيونا شنو مفعول، ديشنو محول من مفعول. يا ايوه عيونا تنبع، فالتقى الماء وماء السماء والارض على امر حال قد قدر، قضي به في الازل، وهو شنو حلاقهم شايف. ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون، ربنا كتب اغراقهم واهلاكهم غرقا. وحملناه اي نوحا على سفينه ذات الواح ودسر، شايف هو ما تشد به الالواح، المسامير الكبار اللي بيعملوها، الحلب الزمان بيعملوا به، ولا المراكب الكبيرة بتاعت الصورة دي شفتوه ولا ما شفتوه؟ اه يا حوجة كده دي اهو الدسر، ما شفتوه يا شيخ، ما شاف الدسر قبل كده شفتوه، خلاص يا حوجة بس بيعملوا الحلب، بيعملوا له قعريه بشنو جاي كبير، ولا من يخرموه بعد ده بشنو بازميل عشان يعملوا مدخل بعد ده، حتى ما يدقوا شنو اخونا الخشب ده اسمه شنو؟ واحد اسمه ديسار، الدسور اللي هي المسامير دي، عشان كده قال ما تشد به شنو؟ الالواح من المسامير وغيرها. واحدها يسمى دثار ككتاب، ويجمع على دسر ودثار. تجري ربنا قال شنو بأعيننا، زي ما سبق لنا في آية بتاعت شنو يا أخوانا، برضه هناك بأعيننا، أي بمرأة منا أي محفوظة، عين الله ترعاها وتحفظها وتكلاها. الشغل ده كأنه في سائل سائل، قال الشغل ده ربنا سبحانه وتعالى أغرقهم، وشال سيدنا نوحا في السفينة نجاه، ليش؟ ما الله قال جزاء، ده مفعول من أجله، شايف؟ جزاء منصوب من فعل مقدر، اي اقرقوا انتصارا لمن كان كفر، ربنا انتصر سيدنا نوح، وجزاء لزول الكفر، وهو شنو يا اخوانا؟ لمن كان كفر، وهو نوح صلى الله عليه وسلم، قرئ يعني شنو؟ كفر كفر بنا، لمن كان كفر، لمن كان كفر، قال قرئ كفر بناء للفاعل، دي عادي شنو يا اخوانا؟ لمن كان كفر ولا كفر؟ قراءتنا لما كفر؟ ها الشيخ بيشير لك انه قرئ لانه شنو شاذة كده، قرئ دي يا كفر ذن عندنا متواتره، واي قرئ اي شذوذا، شوف الشغلانه دي، قوله اي نوع نعمه اي امتنا لا غزن. طيب يلا كده هنا بيقول شنو؟ لمن كان كفر، كفر معنى كفر به، قال منو الكفر به؟ سيدنا نوح عليه الصلاه والسلام. طيب قال قرئ كفر بناء للفاعل، ايوه كفر، ايوه كفر مش كفر، بناء للفاعل شنو هي الشاذة، لمن كان كفر دي هاي القراءة المتواترة، لمن كان شنو كفر سيدنا نوح، اذا القراءة الشاذة فائدتها هنا شنو؟ تفسير، هي الشاذة اصلا بيجيبوها لشنو هون بس عشان ايوه تدينا تفسير بس، لمن كان كفر. ولقد تركناها ابغينا هذه الفعل آية لمن يعتبر بها أي شاء خبرها واستمر، فهل من مدكر معتبر ومتعز، وأصله كلمة فهل من مدكر اللي هجين يا قلنا أي آية في السورة دي قلنا شنو آخرها شنو راء راء مسكون الشيخ بيقول. طيب حس كلمة فهل من مدكر، مدكر دي أصلها في لغة العرب شنو؟ أهل التصريف والإعلال بيقول وأصله مذتكر، مذ بالذال بعد ذاك التاء ثم الكاف والراء، مذتكر. أها أبدلت التاء دالا، شوف مزتا مزدا، ها مزتا بقى مزدا، ها التاء بقوا شنو دالا، دالا شنو قال مهملة الما فيها نقطة، وكذا المعجمة الوشنو مذ، ها بقت شنو مد، لو بقى دال ودال يلا دخلوا واحدة في الثانية بقت مذتكر كده يا وزارة الاصطناع. كلام عجيب خلاص يا اخوانا، يلا اذا شايف وادقمت فيها فكيف كان عذابي ونظر، اي انذاري استفهام تغريض، وكيف قال خبر كان كيف كان، وهي للسؤال عن الحال، والمعنى حمل المخاطبين على الاقرار بوقوع عذابه تعالى بالمكذبين لنوح موقعه، ربنا يقول عذابي كيف، هل وقع في محل ولا ما وقع، معناه وقع لانهم ديل اصوا امر الله عز وجل. ولقد يسرنا القرآن للذكر، سهلناه للحفظ، وحياناه للتذكر، فهل من مدكر متعز به وحافظ الله، ربنا يناشدنا شغاله وينو القرآن يا أخوانا، شنو يناشدنا الله بيقول شنو يا أخوانا، يسرناه للذكر، يسرناه للحفظ والاتعاز، في ذو الدار يتعز والاستفهام بمعنى الأمر، أي احفظوه واتئزوا به، وليس يحفظ من كتب الله عن زهر الغرب غلب غيره، التوراة بيحفظها سيدنا موسى وأفراد بس كانوا معه. الكتب السماوية ما في زول يقدر يحملها يحطها في راسه. واليهود ما دخل عليهم الكلام ده شنو يا أخوانا، ما دخل عليهم الدخيل الذي ليس من كلام الله في كتبهم إلا أنها شنو ما محفوظة، وأنها نزلت شنو جملة واحدة، وقالوا لو ننزل هذا القرآن جملة واحدة. الله قال لا لا، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا كده ربنا سبحانه. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. لما نزل في فترة بتاعت 23 سنة كل ما نزلت آية الناس يستوعبوها، كل ما نزل المطر يا أخوانا شنو الأرض تمتص يعني كده، لحد القرآن تم الجماعة حفظوا وفهموا وطبقوا. أنا ما واقعي لك، عشان كده وصف الأمة المحمدية في الكتب السابقة أناجيلهم في صدورهم، الإنجيل بمعنى الكتاب زي كتاب الإنجيل، إنجيل شنو في صدورهم. عشان كده قلنا ابن حزم الزاهري لما نظر اليهود في المغرب قال لهم التوراة فيها الدخيل فيها ما ليس من كلام الله، قال له وين من زكاة هو يحفظ، يقول يقرأ لهم الآية الفلانية في السفر الفلاني مش دي هو الله قال كده كرر، يقرأ لهم يقول نعم طيب أمشي في السفر الفلاني ربنا قال كيد، يقول لها اتباين الكلام ولا ما اتباين، قالوا اتباين كده زي ده. عشان كده لما يكون ما حافظ كده ده التناقض اللي بيحصل في المؤلفين يا أخوانا. في كتاب واحد شنو انت تربط بجاي وبعد شيء شنو تهل بجاي، في كتاب واحد إلا كان ربنا جعل لك ذاكرة شنو قوية. عشان كده صحيح البخاري يتعب مالي يا أخوانا الناس في مسألة الإسناد. محمد خليل حراز يا أخوانا ذكرناه أكثر من مرة، حقق كتاب الخصائص الكبرى للحافظ جلال الدين السيوطي، طلع حديث يقول السيوطي قال في البخاري وليس في البخاري، قال في البخاري ليس في البخاري. يا أخوانا لما واحد يجي يقول تاريخ السيوطي ده أشوائي بيته في آخر في الله آخر واحد ساكن له السيوطي ده كده ما يعرف أي حاجة، ويقول الحديث البخاري في البخاري ما فيه. السيوطي أملى 300,000 حديث من صدره ولا مالك ما أملها من صدره ولا الشافعي ولا أحمد ولا أبو حنيفة، السيوطي أملها من صدره. انت قال السيوطي واحد كده ده التاريخ بتاعه ألف 990 كتاب 690 كتاب للسيوطي في أي فن، لا من بلغ درجة الإمامة في الحديث والفقه واللغة والسيرة والأصول والقراءات. أها 300,000 حديث من آخر زول في مصر، مين السيوطي عمل 300,000 حديث في صدره اليوم الليلة مصر ما جابت، جابت ناس كده بيشبهوا ناس الدمياتي وناس فلان فلان، لكن خلاص الزمن قلنا لك رجب لنا واحد زي حلف الزمان ليأتينا بمثله. يلا دايرنا نشوفه. يبقى السيوطي يعمل الخصائص الكبرى، الخصائص الكبرى ممكن يمليها كلها من صدره، يكون يجيب حديث يقول السيوطي ذاكره ليس في البخاري، السيوطي قال في البخاري ليس في البخاري، ده محمد خليل حراس، لأنه وشني أخونا غير البخاري جامع أحاديث كل باب في شنو في محل واحد، وليس الأمر كذلك. البخاري يقتل شنو الحديث، الحديث الواحد يقتل في خمسة محل، يجيب حديث ما يجيب الثاني إلا بعد 1000 حديث، ثاني بعد 2000 حديث، هنا ساق الإسناد هناك ما يسوقه. جاء عبد الله التليبي التلميذ العلامة الغماري قال لي محمد خليل حراس قال البخاري بتاع العلماء ما أيزه العشوائي، الحديث اللي قلت ما في البخاري الحديث الأول ياهو البخاري رواه في باب كذا ورقم الحديث كذا ياهو زي ما قال السيوطي ما في زيادة تاريخ، الثاني اللي قلت ما في البخاري ياهو في البخاري مقام كذا، لا من سرد عليه كله قال لي ياهو ده البخاري، بخاري بتاع ناس دارين يقولوا صباح ومساء عشان يحفظوا ويفهموا ويدققوا، مش زول كده ساكت قرأ بس أي حديث قال مجموعة، ده شغل مسلم حديث كله فن كله مسألة جمع في محل واحد. أما البخاري شنو إلا ناس كبار ما قدروا عليه. قالوا الحكمة في ذلك شنو في كتب المصطلح قطع لاستنباط الأحكام، استنبط به شنو حديث مثلا بني الإسلام على خمسة، يشتغل في شنو في خمسة أبواب كده هو زي ده استنباط الأحكام. طيب لا من يسوق البخاري يقول حدثنا فلان فلان لما يجيب الحديث هنا ممكن يستوعبه، ثاني لا من يجي يجيبه في محل آخر بيجيب الإسناد تقول هذا الحديث ذكره البخاري معلق، ما معلق جابه موصولا لكن جابه شنو هنا ما حب يكرر الإسناد، أو أول مرة يجيبوا بني إسلام على خمس شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله وإقام الصلاة ويقف هنا، ثاني خد بالك جدا ما يجيبوا إلا بعد 1000 حديث أو 2000 حديث يجيب الحديث بنفس الإسناد، لكن بيبدأ من وين من النص بتاعه مش غالي، تقول البخاري هو ذاكر النص ده الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله موجودة في البخاري ذكر قطع في شنو بينات الاثنين 1000 حديث، ما في ذا اللي يستفيد من البخاري لناس اللي عندهم الذاكرة الكبيرة اللي بتجمع في اللي يقول فيها ده الشيء المذكور في كتب المصطلح. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال شنو يعني أنه المشركين ليل ربنا سبحانه وتعالى قال جازنون بهذا الجزاء جزاء لمن كان كفر. ولقد يسر القرآن للذكر فهل من مدكر. ده مسألتنا الأول، ربنا سبحانه وتعالى سهل القرآن لهذه الأمة المحمدية، فهل من مدكر متئز به وعافز له والاستفهام بمعنى الأمر أي يحفظه. الخواجة يا أخوانا خواجة طبعا شليقة زي ما بيقولوا، ما عنده شغلة في ناس الدين لا يهود ولا نصارى ولا غيره، فخواجة كده في النص شليقة ما عنده أي شغل. بس دار يشوف الحتة البداية فوق زمن وغير ذلك. اختبر جاب المسلمين وجاب اليهود والنصارى وأدخل قال يقرأ للمسلمين كتابهم ويقرأ شنو، جاب المسلمين جابوا الشفعاء الصغار حفظ القرآن، دخل حرف واحد قال له هنا حرف زايد هنا بس حرف ناقص، جابوا ذلك دخلوا لهم جمل في كتبهم ما يعرفوها، ما كتابه ما محفوظ. وهنا لو صادفت هنا في يوم توقيع السلام بين الجنوب والشمال جابوا مسلم قرأ القرآن، طبعا المسلمين الحمد لله بيقرأوا عن زهر غل، جاب الطرف الثاني الرئيس بتاع كنيسة شنو شنو يا أخوانا قرأ ماله من الكل من التوراة بتاعتهم من الكتاب الرأس ماله ما في شايف، عشان كده الدخيل دخل عليهم. الله يناشدني يقول لقد يسر القرآن للذكر فهل من مدكر إلا تتعب ليل ونهار حتى ما تحفظه. ما تسمع القرآن يقول فلان حفظ القرآن ما تعب، لا تقول تعب وأقل من تعب فلان، لكن ذو حفظ وما تعب ده ما في إلا النبي عليه الصلاة والسلام الله كباه له وصب بس وقت ها. فإذا قرأناه فتى بقرآنه ثم إن علينا بيانه. ربنا سبحانه وتعالى قال كذبت عاد نبيهم هودا فعذبوا فكيف كان عذابي ونذر، أي إنذاري لهم بالعذاب قبل نزوله، أي وقع موقعه وقد بينه بقوله إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا. هل عذابي لهم وقع في محل ولا ما وقع؟ ربنا بيستفهمنا. أي شديد الصوت عليه الريح الصرصر حوى شديد من علامات القوة بتاع الحوى أنها تكون شنو يا أخوانا من علامات القوة تكون إنها صوت تسمع من بعيد قبل ما شنو يا أخوانا تجي ها. قال لهم العذاب جاءوا 200، الله قال في يوم نحس شؤم. النحس شنو قلنا اليوم الشؤم، طيب لكن يوم النحس هل ربنا سبحانه وتعالى بيقصد انه الشؤم فيه؟ الحديث ما قال لنا لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هام وفر من المجذوم كما تفر من الاسد، يعني مشؤوم بمعنى ما فيه خير بالنسبة ليوم، ده هو الشعامة وليس التشاؤم بمعنى شنو المقصود. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفعل ويكره الطيرة، ده هو التشاؤم. شايف كلمة شؤم مستمر دائم الشؤم أو قويه. وكان يوم الأربعاء آخر الشهر، بعض الناس يقولوا الأربعاء بتاعت آخر الشهر دي ربنا أهلك فوق الناس الصبغوا الناس ما تسافر فوقها والناس ما تغسل الهدوم، طبعا دي خرافة في الإسلام ما في. تنزع الناس تقلؤهم من حفر الأرض المندسين فيها، عاملين حفر داخلين فوقها الحاوة تجي تمرقهم وتسرعهم ترميهم في وتتطلق دردقهم على رؤوسهم فتدق رقابهم ترفعهم فوق وتدقهم براسهم الملك قاعد شايف فتبين الرأس عن الجسد القوة قدر شنو لا من تحصل البينونة الرأس ينخفض. ربنا قال كأنهم وحالهم ما ذكر دقوا شنو صرع على الأرض مرمين أعجاز جمع عجز اللي هو الأصول بتاعت النخيل ها الشجرة بتاعت النخل كان قطع شنو أخوانا الرأس بتاعه بس يعني كده بس بقت شنو رأس منقير منقطع ساقط على الأرض وشبهوا بالنخل لطولهم. وذكر هنا وأنس في الحاقة نهو خاوية مراعاة للفواصل في الموضعين. شوفوا شغلانة دي يا أخوانا الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذب ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالتاقية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام هزوم وطرقهم في أتراك أنه أعجاز نخل مش قال خاوي خاوية بشنو بالتابت على التعنيف قال مراعاة للفواصل لأن الآية كلها شنو هناك بتقفل الفاصل بشنو بالتاء عشان كده هنا شنو قفلة بالتاء. والتعنيس قلنا شنو معنوي والتعنيس المعنوي يذكر ويؤنث. وهنا كمان شنو يا أخوانا أعجاز نخل الله قال شنو منقعر منقعر الاندو القعر اللي هو شنو اللي هو سقط على الأرض أيوة القطع القعر بتاعه عشان كده قال وأنس في الحاقة قال نخل خاوية مراعاة للفواصل في الموضعين. وأما هنا كمان شنو يا أخوانا النخل في الأصل هو مذكر ولا مؤنث؟ ما مذكر عشان كده نخل منقير دم على الأصل ديك شنو على غير الأصل يعني وهي برضو شنو على غير الأصل من حيث الاستعمال وبرضو من استعمال آخر هي على الأصل فكيف كان عذابي ونذر؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ كذب ثمود بالنذر. ها ربنا سبحانه وتعالى بعد عاد بيجيب ثمود بالنذر، جمع نذير بمعنى منذر، أي بالأمور التي أنذرهم بها نبيهم صالح إن لم يؤمنوا به ويتبعوه. الجماعة ما كان منه شنو، فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه. كلمة أبشرا منا قال بشرا دي منصوب على الاشتغال. الاشتغال يا أخوانا شنو في لغة النحو؟ شايف نتبع بشرا واحدا نتبعه شنو؟ واحدا نتبعه، ده الاشتغال. شايف شغلانة دي ده الاشتغال. أيوة، فقالوا أبشرا منا، قال منصوبا على الاشتغال، منا واحدا ده النعت بتاعه، بشرا واحدا صفتان لبشر. نتبعه مفسر للفعل الناصب له، يعني شنو يا اخوانا نتبع بشرا، ما نتبع ما فعل، وبشرا ده شنو يا اخوانا نتبع بفسر لنا شنو للناصب، هل هو شنو نتبعه؟ والاستفهام بمعنى النفي، معناته ما هنتبع بشر، المعنى كيف نتبع ونحن جماعة كثيرة وهو واحد منا وليس بملك، أي لا نتبعه. إنا إذا أي إن اتبعناه لفي دلال ذهاب عن الصواب. خلينا الصواب بيجا ومشينا منه غادي وبقينا شنو في صعور، صعور شنو في جنون. والبشر الواحد ده دائرنا إحنا نتبعه ذي يا أخي، دائرين نعرف ألقي أربع قراءات بتحقيق الهمزة ألقي بدون أي مد قدامه، وتسهيل الثانية ألقي نقلبها التسهيل ما نقلبها شنو واو، خطينا بأن ما شمينا لها الواو، وإدخال ألف بينهما على الوجهين وتركه ألقي ألقي نمت بين الهمزتين المحققتين، دي قراءة أربع قراءات هنا. ألقي عليه الذكر والوحي عليه من بيننا، أي لم يوحى إليه، يعني بين الناس كل إن الله ما شاف ذول يرسلوا إلا هو، قالوا بل هو كذاب في قوله إنه أوحي إليه ما ذكر. كذاب كمان شنو؟ أشر، أشر معناه متبختر متكبر، تكبر بزار يفوت الناس، عشان كده قال شنو أنه الوحي جاءه متكبر بتر. قال تعالى كويس، فيعلمون غدا في الآخرة من الكذاب الأشر، حيعرفوا منهم هل هو هم لما واجيلك، هيعلم منو، هيعلم أنهم شايف وهو هم بأن يعذبوا على تكذيبهم نبيهم صالحا. الله قال إنا مرسل الناقة، بالإضافة الناقة تبقى شنو يا أخوانا؟ مجرورة، تبقى مجرورة. يا تصور اللي بتجيب بإثبات النون دي وين دي؟ مرسلون الناقة دي وين؟ لكم في الدور ده في القراءات ولا شنو؟ إنا مرسل الناقة. ها ايوه في الاقراض بتاعت الدوري، ايوه بس ياخد الدائره انا، يعني لما نجيب نقول مرسلون الناقه، لو جبنا النون ايوه كاثبتت النون تقول مرسلون شنو، اي ما اسم الفاعل، وتبقى الناقه شنو منصوبه، ايوه مفعوله بها تبقى منصوبه، لكن كان عملنا حذفنا النون انا مرسلون الناقه بس حاسة تقول مخرجون قومكم، مخرج القوم إذا هو في لغة العرب، قلت مخرجون تقول قومكم قومهم، يبقى مخرج القوم بس. إنا مرسل الناقة يعني اللي شنو مخرجوها من الحضبة الصخرة كما سألوا، قالوا يا صالح إنت كالنبي أي الصخرة بتاعتنا اللي طلع منها ناقة كده، طلع منها ناقة هو ناقة بيجنو بفصيلة الحجر شنو يا أخوانا أن عنين زي عنين شنو الحامل هو تك ولد له شنو ناقة ولدوها ولدت في نفس الوقت شنو فصيل قدرة مش بعد ما يدوه لبن ويكبر وعدل اللي هو القش لا لا كده بس كده زي ده ده يخترعها لنا ولقد أتينا ثمود الناقة تمسرة فظلموا بها لمن ظلموا قتلوها ربنا قال نحن بنرسلها عليهم لكن شنو فتنة مشنة بتبقى ليهم ما بتبقى من صالحهم لأنه بيكذبوا بها ربنا بيحلكم لنختبرهم فارتقبهم يا صالح أي انتظر ما هم سانعون وما يصنع بهم واصطبر الطاء بدل من تاء الافتعال أي اصبر على أذاهم شايف الطاء بدل من شنو بدل من التاء استبر كان بالتاء ها قلبوا التاء بقوا شنو استبر دي برضه نفس الشغلانه بتاعت وزد جردي. ربنا قال لسيدنا صالح كده انتظر كده شوف بيسوي شنو. انتوا طلبتوا الناقه ما كل واحد بمجرد ما الانسان سال الايه لما تجوب بتجوا شنو اخوانا بتجوا هره الوعيد يكون كبير خلاص. ها الناقه جاتهم لكن قال لهم شنو عندهم بير والموي ما بتسقي شنو اخوانا ما بتسقي الناقه وتسقي الجماعه. قال لهم شنو الموي اختموها يوم المويه للناقه ويوم لكم انتوا يوم هي تشرب المويه تشرب من لبنها بس ونبيهم ان الماء قسمه بينهم كل الليله تشرب الناقه. قدار ابن سالف جاء في بيت الدار قال ادونا مويه قال لي انت ما عارف اليوم يوم الناقه مويه ما في الا لبن. قال ناقه شنو يا اخي شال السيف والجماعه يقول ايوه اقطع مش عارقب الكرعين بتاعتها قتلها وكانت النتيجه ان الجماعه وافقوا على ذلك فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ساوى العقوبه لانهم كانوا رضيانين. اي معصيه من المعاصي كان عملوها في واشنطن انت قاعد في السودان قلت ده الكلام انت كل واحد ها هو يتمتع كده زي ده. قال لك يا اخي في اوروبا دي هذول يا اخي راحه شديد وفوضى شديد رقيص شديد وديسكو وخمره قلت ده الكلام هم شربوا وانت شربت معنا زلم كل واحد كده بس يا ابو زيد. ربنا قال شنو ونبيهم ان الماء قسمه مقسوم بينهم وبين الناقه فيوم لهم ويوم لها كل شرب نصيب من الماء مختضر يحضره القوم يومهم والناقه يومها فتماروا على ذلك حتى ملوه فهموا بقتل الناقة. شايف كل شرب يا أخوانا مختضر. مختضر معناه شنو أهله بيحضروا يجي يشربوا يعني يوم شرابوا والناس ينو بيجي يشربوا منه. فنادوا صاحبهم قدارا هل هو قدار ما نقول قدار قدار مخفف قدار ابن سالف أشقى الأولين والآخرين أشقى الآخرين داك أولين عبد الرحمن بن ملجم وده أشقى شنو الآخرين فتعاطى بقع زول عاتي ده كلمة فعطوه طول كبيرة تناول السيف فأقر به الناقة أي قتلها موافقة لهم. الله قال طيب كده شفت سويت لهم شنو فكيف كان عذابي ونظر أي إنذاري لهم بالعذاب قبل نزوله أي وقع موقعه وبينه بقوله شنو هل إنذاري. الله قال وقع في محل ولا ما وقع وقع أنه كان سووا بعذبهم وسووا وعذبتهم. الله سوى لهم شنو الله قال إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر هو الذي يجعل لغنمه يعني ربنا جعل لهم شنو يا أخوانا صيحة من الملك بيقوا شنو يا أخوانا زي القش اليابس اللي انتو كنتوا خاتين هنا بيقى زي الحشيم الحشيم القش والقصب اللي لو حبشوه يتحشم يتكسر. ها المحتضر على من الله والحظيرة عليه الزريبة وغاية من شنو وغاية من البهائم ما تاكله. وهناك كمان المحتضر هناك عندهم شنو العرب كان بيعملوا الحظيره وغايه من الزيب ما تجي تاكل الغنم عند الحظيره الغريبه اللي بنعملها دي بس ربنا جعله شنو زي الحشيم المحتضر كافي معقول زيه كده زي الاغوبه بتاعتهم تشبه بعضها. شايف ايوه قال وهو الذي يجعل لقنمه حظيره من يابس الشجر والشوكي يحفظهن فيها من الذئاب والسباع وما سقط من ذلك فداسته وشنو هو الحشيم. نسمع التعليق بتاع الشيخ الساوي صاح بهم جبريل في اليوم الرابع قال من أقر الناقة وذلك أن أقرها يوم الثلاثاء فتوعدهم صالح بالعذاب وأخبرهم بأنهم يصبحون يوم الأربعاء صفر الوجوه ويوم الخميس حمر الوجوه ويوم الجمعة سود الوجوه وفي السبت ينزل بهم العذاب وكان الأمر كما ذكر كده زي ده تعالي خلاص ما في طريقة دي العلامات واليوم جاي ما في طريقه شنو يا اخوانا كده النزول ما في طريقه تقول لي تراجعنا هنا زي ما قال لهم حصل لهم الكلام ده. ربنا يكرر لنا ولقد يسرنا القران للذكر فهل المدكر. كذبت قوم لوط بالنذر اي بالامور المنذره لهم على لسانه انا ارسلنا عليهم حاصبا ليل برضه ريحا ترميهم بالحصباء الحصباء والحصحات وهي صغار الحجاره الواحد دون ملء الكف فهلكوا. اي يا اخوانا قال ما بيملى الكف يعني يجي شنو مدردم قدر الحبه بتاعت الدومه دي ليه هو اللي ربنا سبحانه وتعالى اثروا اليوم فهلكوا. ربنا قال اهلكناهم كلهم. الله قال الا على لوط ليل الله نجاهم وهم ابنتاه معه. شوفوا الشغلانه دي يا اخوانا وقيل 13 نفر بس يا هم اللي امنوا مع سيدنا لوط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي ما هو رجل النبي ما هو رجلان والنبي ما هو رهط. شوف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول شنو؟ أنا أكثر الأنبياء تبعا وأول من يقرب باب الجنة. ربنا نجاهم 200 نجيناهم بسحر بسحر. خذ بالك بسحر من الأسحار أي وقت الصبح من غير يعني شنو من غير شنو هناك بيقول شنو من غير يوم من يوم من غير شنو معين ولو أريد به من يوم معين قال له منع من الصرف. خذ بالك جدا يعني في فرق قال بين سحر وسحرة. سحرة بيبقى ممنوع من الصرف يكون اليوم ماله معين خطينا بالنا، لكن بسحر بيبقى يوم شنو معين ما بيبقى نكرة. تقول مررت برجل منه ما معروف هو منه لكن قلت برجل الذي قلت له أو قال لك بيبقى شنو يا أخوانا بيبقى ما خلاص ذكرت له ونعت النعت بيخليه يبقى بسحر يا تسهر بس سهر بتاع يوم معين عشان كده ربنا قال بسحر. لكن لو قال بسهرة معناه بتاع يوم معين عينه. قال وإن كان قال اليوم معين معروف ربنا سبحانه وتعالى بيعلمه. شايف قال لأنه معرفة معدول قال عن السهر لأن حقه أن يستعمل في المعرفة. ها قرأ النسخة الثانية بتاعتكم دي بتقول شنو هنا في مسألة شوية بس يعني يستعمل في المعرفة شنو يا أخوانا بأل بأل يعني يكون السهر يا أخوانا شنو كان يكون معرف بشنو بأل اللي هي الألف واللام. يلا ها قدام شنو وهل أرسل الحاسب على آل لوط؟ قال وهل أرسل الحاسب قال على آل لوط؟ قال أولى قال قولان. قال وأبدل على عن الاستثناء قال على الأول بأنه متصل وعلى الثاني بأنه منقطع وإن كان من الجنس تصمها. داير يوريك الشيخ الصابي على أن العبارة اللي ذكرها الشيخ فيها نوع من الضعف لأنه قال إلا آل لوط نجيناهم بسهر هم على لوط ما مستثنين من جنس الغوم. قال في قول بأنهم الاستثناء منقطع وفي قول بأنه شنو الاستثناء متصل. قال القول بأن الاستثناء منقطع قال شنو بعيد كل البعد وهذا كون إحنا نجعل ما من الجنس المنقطع لأنه كان جعلناه منقطع ما نجعلناه ما من الجنس. قال لا تصمه فقط لا يجوز. والقول اللي هو شنو أنه ربنا أرسل لهم ولا ما أرسل لهم أنهم شنو من جملة شنو يعوانا كيف لكن أرسل لهم الحجارة وربنا نجاهم يعني رسل لهم ونجاهم ولا ما رسل لهم اصلا كون ربنا نجاهم ده متفق عليه ده شيل بيقاطع النشر واقي لنا يا اخوانا. عشان كده قال وهل ارسل الحاسب على آل لوط او لا قال قولان. وعبر عن الاستثناء وعبر عن الاستثناء قال على الاول بانه متصل وعلى الثاني بانه شنو منقطع. كان قلنا شنو على الاول بانه شنو يا اخوانا ارسل عليهم معناته يبقى شنو الاستثناء حتى آل لوط يغر منهم لكن نجيناهم أو كمان لا يبقى شنو منقطع. قال القول بأنه منقطع ما منقطع الراجح أنه متصل. والمسألة معروفة يا أخوانا في النهو جاء القوم إلا زيدا استثناء شنو متصل ولا منقطع. جاء القوم إلا همارا منقطع لأن الحمار ما من جنس القوم. طيب إلا آل لوط نجيناهم بسهر هم من جنس القوم ولا ما من جنسهم. عشان كده الشيخ نبه على شنو ضعف الوجه الثاني ده. ها ربنا سبحانه وتعالى كونه نجى آل لوط دشنو الله قال نعمة مصدر أي إنعاما من عندنا كذلك أي مثل ذلك الجزاء نجزي من شكر أنعمنا وهو مؤمن أو من آمن بالله ورسله وعطاءهم بالله ورسله وعطاءهما عطاء الله وعطاء الرسل عليه الصلاة والسلام. ولقد أنذرهم خوفهم لوط بطشتنا أخذتنا إياهم بالعذاب قال لهم قبل كده وحذرهم وتوعدهم لكن فتماروا أمل مراء تجادلوا وكذبوا بالنذر بإنذاره. ولقد راودوه عن ضيفه الرسل اللي جشني أخونا قال فما خدكم أيها المرسلون لمن قدم مهمتنا سيدنا إبراهيم قال شنو عندنا عملية قائمين بها مشل لين قلنا مشل لسيدنا لوط عشان يحلكوا المؤتفكات ما الرسل القبيلي أخونا جشنوا جدوا يوف وجل سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الزاريات ونزل عنده في البيت وشافهم وناس قوم منكروا في نفسه قال الناس ديل ما شفناهم قبل كده مرت كده براها زي كانوا دار الدم وي مش البيت جاب لهم الإجل الحنيس وبعد ده قرب لهم الطعام معك لما أكلوا خاف منهم يقول خاف منه شنو في نفسه مالكم ما تأكلوا قال له إنا رسول ربك نحن ملائكة الله رسل. سيدنا جبريل قال لكن ملائكة كيف حبشوا الإجل شنو قام بنفسه مشى. طيب قال لهم شنو يا أخونا جينا ماشيين للجماعة ديلك قال عندنا عملية هنا الملائكة إنه عملية تشريع هذا، دارين يقلبوا المؤتفكات. طيب لا من قال لا من يتحركوا هناك ما جو هنا، لا من جو عند قوم سيدنا لوط عليه السلام. اللي سيدنا لوط جماعة سمع خبر شنو يا أخوان اللي بيفعلوا الفاحشة، قالوا في بيت لوط جو ناس ضيوف حسان الوجوه، شايفة شغلان يا أخوانا دي لهم لأمرك إنهم لفي سكرتهم يا مولا، من شنو يعني سكرانين من فعل الفاحشة بالرجال، جو جارين. لا من جو قال لهم يا أخوانا هؤلاء ضيفي فلا تفضهون، تخذل الناس ضيوف وانتو تعمل الفواحش دي وما تجي تكابس الناس وغير ذلك. سيدنا جل قال لي خليهم يسير. لا من جاء دائم كده فطمسنا عينه حباشم كده شنو تمس عيونهم بقى شنو انطمست، قيل العين بيقى فيه لكن ما بشوف، وقيل شنو اخوانا انطمست اتحولت الخلقة بتاعتها ذاتها. دي هالآية هنا شنو بتخبر عنهم شنو بإيجاز، إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا جزاء لمن كان، ولأننا مشينا محل تاني نعمة من عندنا كذلك نجزي شنو من شكر، ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه دي المراودة، هي شنو أرادوا منه أن يخلي بينهم وبين القوم الذين أطوه في صورة الأضياف، ليشنو ليخبطوا بهم يفعلوا بين الفاجر بتاع التلوات، وكانوا ملائكة. الله قال فطمسنا عيونهم، سيدنا جبريل هو اللي فعل، لكن الفاعل حقيقة من الله، عشان كده النسبة الحقيقية والمجازية. قال عميناها الشيخ لما قال الكلام ده جلال الدين المحلي الشيخ الطائي قال لا مولانا هنا يعني في غلط بتاع قلم ساكت، عميناها لأنه عميناها ما بقت عمى، العمى شنو ثلاثي والرباعي هو اللي بيتعدى في غيره، وأضل فرعون قوما، الرباعي هو اللي بيعمل، عشان كده قال أعميناها وجعلناها بلا شق كباقي الوجه، بلا شق هناك النسخة بتاعتك بس النسخة هنا بتاعتنا عندها خطأ، بتعمل بلا شك بلا شق، يعني طمس عيونهم شنو العين ما مشق هنا فيها عيون فيها نخرة، عملوهم كده قفة بس مدردم ما في أي حاجة، ده هو الطبس يا أخوانا الحصل، عرفنا الحتة دي يا أخوانا؟ الطمس كون يحول الشيء شنو يا أخوانا؟ ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب العليم، القروش اللي لهم بقى شنو يا أخوانا؟ حجر، يعني الطمس معناها شنو يا أخوانا؟ يعني يقلب الخلق من حالة لشنو؟ يخلق لخلقة ثانية، ربنا قال فطمسنا عيونهم، ها فذوقوا فقلنا لهم ذوقوا عذابي ونذر، ذوقوا العذاب، أي إنذاري وتخويفي، أي ثمرته وفائدته. ولقد صبهم بكرة وقت الصبح من يوم غير معين، بكرة برضو عذاب مستقر دائم متصل بعذاب الآخرة، مما مات شنو يا أخوانا ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، من عذاب الدنيا يخش في القبر شنو يا أخوانا عندهم عذاب، لكن العذاب شنو يا أخوانا دون العذاب بتاع بعد الحساب، بعد العذاب بتاع الحساب يخش في درجة الحرارة 100% حسا شنو يا أخوانا 2% في 10% و20% بعد الحساب شنو 100% كده يا وزيرة. فذوقوا عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر. شايف آل فرعون معناته شنو يا أخوانا؟ هو ذاته. ها القرآن يذكر الآل وبيقصد بين أهل البيت، ويذكر الآل ويقصد بين شنو الشخص ذاته، خطينا بالنا يا أخوانا؟ يعني معناته شنو يا أخوانا؟ ولقد جاء آل فرعون هنا قاصد به وقال قومه معه، هو قوم كلهم جاءهم النذر، وتجي كلمة الآل يا أخوانا شنو بمعنى براه هنا في قول الله سبحانه وتعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون، بمعنى قاصدين فرعون لأنه آلهم شنو يا أخوانا معامنا امرأة فرعون إذا قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين، ربنا ضمن لها بتبقى زوجة لمن في الجنة قالوا لرسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، شايف ربنا قال أنه آل فرعون جاءوا من نظر برضو الإنذار على لسان موسى وهارون فلم يؤمنوا بل كذبوا بآياتنا كلها، شوف إذا معناه الآيات هنا كثيرة، الآيات التسعة يا أخوانا هي التي أوتيها سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، الآيات التسعة التي جاء بها سيدنا موسى اللي هي شنو العصا واليد والسنين والطمس والطوفان والجرات والقمل والتفادي والدمى، آيات مفصلات في الآية هنا، العصا ها انقلب الصعوبان دي معجزة، اليد عادية يدخلها هنا في جيبه بمعنى في فتح الجلابيت لما يطلعها تبقى بهذا شعاع لا من تجهر الحاضرين، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، هذه السنين السنين يشنو الجدب، السنين بتاع جفاف، والطمس الدنانير بتاعتهم كلها بقت شنو حجارة، والطوفان هاي طوفان ما في زمن سيدنا نوح، ده طوفان آخر. طوفان ده شنو؟ موية جاتهم ليه حلوق الجالسين، زول الجالس ده ليه حلقه كده هو زي ده. ها والجراد الزرع بتاعهم ربنا سبحانه وتعالى سلط عليه الجراد ده كله أكله، لأننا شوف انتو عايشين بشنو بالزرع، طيب الزرع ما في كده زي ده. والغمل قيل القمل وقيل حشر أقل من القمل، بعد ما الجراد أكله باقي بتاع الجراد ذاته أكله، آفة الآفة ده باقي ما خلنوه. والدفادع القعنجة الواحد ده بقى كتير تغراس. أها والدمى، الدمى كمان شنو؟ الموية هاي عندهم ده البحر وده البير، طلع بس الموية هذه في موية في الكوز، موية هذه في الكوز يكبوها في الخشم تبقى دم. بنو إسرائيل اللي هم المؤمنين بسيدنا موسى قاعدين معهم في بلد واحد يمشوا في البحر، بنات بني إسرائيل وبنات شنو الأكبار ديل يشيلوا يشربوها موية ديل يشيلوا شنو يبقينا لا من وصلت ذلك شنو أنه ديل هذا قال لك هذا عملي خشمك بموية كبيو للتملى خشمها في موية تكب ليه بقدم. ربنا عشان كده قال شنو الكذب بآياتنا كلها هذه التسع ذات التي أتيها موسى كل واحد شنو يا أخوانا. وقالوا يا أيها الساهر ادع لنا ربك بما هد عندك لئن كشفنا إن كشفت عنا ها إنا لموقنون لنؤمنن لك. كل ما كشف عنهم الرجس ثاني يرجعوا. شوف يا أخوان الجماعة دي شنو متكارم مكرمة عادي. الله قال فأخذناهم بالعذاب يا تؤخذ، لكن الله ورانا أنه الأخذ ربنا قال أخذتهم أقوة بتاعت مني يا أخوانا أخذ عزيز قوي مقتدر عنده القوة عنده المقدرة هو الله عز وجل قادر لا يجزه شيء. إذا ربنا قابدهم يعني وجعلهم في عذاب شنو يا أخوانا ما ضاقوا مثل قبل ذلك. الله بيقول طيب ليه كل الأمم بكذب الرسل أهلكناهم إتوا يا أهل مكة كفار قريش ديل أكفاركم خير من أولئكم؟ شوف ده الفائدة كفاركم إتوا يا أهل قريش أقوى من أسعاد وثمود وفرعون، يعني ما ممكن يحل بهم زي ما حل بالجماعة ديلك. أيوة المذكورين من قوم نوح إلى فرعون فلم يعذبوا ما خير منهم. طيب الله ما حلكم ما تجيبوا شنو ما تفعلوا شيء بيكون سبب لكون ربنا عليكم. أم لكم يا كفار قريش براءة من العذاب في الزبر؟ ولا انتوا يا كفار قريش في الكتب السابقه الله قال انتوا بريئين من العذاب الله ما بيعذبكم. الكتب والاستفهام في الموضعين بمعنى شنو النفي، اي ليس الامر كذلك، دي استفهام انكاري. ام يقولون اي كفار قريش نحن جميع اي جمع منتصر. ده ابو جهل هو اللي قال الكلام ده يوم بدر، قال نحن ما كتار والكثير بيغلب شنو يا غنى بيغلب الكثير بسيط، قال نحن جمع منتصر على محمد. ولما قال أبو جهل يوم بدر إن جمع منتصر نزل فيهزم الجمع ويولون الدبر. النبي عليه الصلاة والسلام المعركة قربت تجي، لا تخافوا ونام كده، قال في نفس الوقت كما في دلال النبوة البهقي قال فلان من المشركين ده مصره هنا هنا ده الحتة دي ما بتجاوزها وفلان هنا فلان هنا. ما في زول النبي صلى الله عليه وسلم وصف محله جاوز ولا شبر واحد تك في محله بس وقع. ها وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ربنا سبحانه وتعالى قال سيهزم الجمع، الجمع بتاعكم ده ويلون الدبر. فهزموا ببدر ونصر ونصر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم. بل الساعة موعدهم بالعذاب والساعة عذابها أدهى أعظم بلية وأمر أشد مرارة من عذاب الدنيا. ما عذبوا قلنا شنو مرتين، العذاب الأولاني شنو بقتل المسلمين، والساعة كمان شنو أدهى أشد داهية وأمر كما في الحديث أو الدجال فشر قائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر. أدهى معنى داهية وبلية أعظم وأمر أشد مرارة. إن المجرمين في ضلال هلاك بالقتل في الدنيا وسعر نار يعني مسعرة بالتشديد أي مهيجة في الآخرة. اليوم ذاك يوم يسحبون في النار على وجوههم، سحب بمعنى الجر، يكركرهم جوا النار من فوق لوجوههم مش على ظهرهم، من فوق لوجوههم ذاته كما شنو يا أخوانا ما أعظم لإهانتهم. أي في الآخرة ويقال لهم ذوقوا مس صغر، إتو قبل ما كان قلتوا ما في نار، ذوقوا المس بتاع نار صغر إصابة جهنم لكم. كلمة جهنم جهنم اللي بيقولها المفسر ما بيقصد بها جهنم التي يعذب بها المؤمنين، بيقصد بها جهنم نار الآخرة. خد بالك جدا، القرآن يقول إن المجرمين بمعنى الكفار في عذاب جهنم خالدون لا يخفف عنهم فيه شنو مبلسون. قاصد بجهنم هنا شنو؟ بيقصد بجهنم نار الآخرة مش جهنم التي اصطلح العلماء في ذكرها في كتب التوحيد دين ده فترة 40 سنة بس وقت يعذبوا بيها شنو وساط المؤمنين بعدها تاني شنو ما في زول سجنوا تاني أكتر من كده هنا بس ده الحدود خطينا بالنا دي تنتهي والبقية شنو أخونا ديك بتاعتهم اللي ما عندها نهاية خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. أها ربنا سبحانه وتعالى قال إن كل شيء منصوب بفعل يفسره خلقنا وخلقنا كل شيء خلقناه وخلقنا كل شيء خلقناه شو اشتغال زي بتاع دار إن كل شيء خلقناه يعني إن خلقنا كل شيء خلقناه. أها الله خلقه بشنو بقدر بتقدير. الآية فيها رد لمن يأخونا للقدرية. الحديث السنن أبي داود يقول القدرية مجوس هذه شنو الأمة. جميل. حال من كل اللي يقول شنو هذا القدر والقريب القدرية قالوا لي أهل السنة إنت شنو إنت القدرية إنت قلت لي عواليك قال إنت العواليك قال لي ليه تقول لنا قدرية قلت له عشان نفيت القدر قال إنت أصبحت القدر وهو قدرية لما قلنا جلو أثبتنا القدر لأن ربنا قال جلو الذي خلق فصوى والذي فقدره تقديرا. أها الآيات قدر في القرآن لا تصع كثرة إذن عشان كده شنو إنت عارف لما تقول أن ما قدر شنو يعني جعلت علم الله سبحانه وتعالى شنو محدود والشي جاي حس في المثل شنو ما عارفه. أها يبقى ده الكفر ولا ما هو الكفر. أها والشي اللي بيحصل بكرة ما بعرفه يبقى ده شنو يا أخوانا معناته جعلت الأشياء أنف جديدة. ونحن بنقول شنو يا أخوانا ربنا سبحانه وتعالى جعل شنو ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض رسل عبادي الصالحون في الذكر الهو في اللوح المحفوظ كل حاجة ربنا سبحانه وتعالى كتب غذا قعدت نتيوبر كل شيء مبرمج ما في شيء ولا طائر يطير بجناحه إلا هو مبرمج هناك. يبقى ده هو اللائق بالله ولا كونك تقول ما بيعرف الشيء اللي بيحصل بكرة لائق به. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو خلق وما يعرف الخلق والمعرفة شنو إنت هسه بتعرف لكن ما بتخلق تبو شنو يا أخوانا خلق وما يعرف عشان كده شنو المخ بتاعه شنو مخيخ عشان كده شنو يا أخوانا إنا كل شيء خلقناه بقدر يعني بتقدير حال من كل أي مقدرا وقرئ كل بالرفع مبتدا خبره خلقناه إنا كل شيء القراءة إنا كل شيء يا شيخ كل شنو منصوب بإنا وفي قراءة تانية شنو يا أخوانا الشاذة تقول شنو إنا كل شيء يعني قال شنو جعله مبتدا خبره شنو خلقناه كل شيء خلقناه يعني كل مبتدا كل مضاف شيء مضاف إليه خلقناه الجملة بتاعت الفعل والفاعل والمفعول شنو هي الخبر بتاع المبتدا على القراءة الثانية. وما أمرنا لشيء نريد وجوده إلا شايف شنو إمرة واحدة يعني إلا ربنا يأمر أمر واحد بس ويحصل كلمح بالبصر في السرعة وهي قول كن فيوجد إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الله قال لكفار قريش ولقد أهلكنا أشياءكم أشباهكم في الكفر من الأمم الماضية زيكم والكافرين أكثر منكم كلهم أهلكناهم. الله قال فهل من مدكر استفهام بمعنى الأمر بمعنى أي ادكروا واتعزوا زي فهل أنتم منتهون بمعنى شنو انتهوا يعني إذن الأسلوب ده الناس اللي خطوا بهذا الكلام عارفين أنه الاستفهام ما قازم به الاستفهام حسن الولد الصغير بيخر في حاجة تقول له خلي أبي خلي تقول له شنو ما بتخلي معناه شنو خلي عشان كده تقول له بتخلي هو بيخلي لأنه ما بتخلي بمعنى شنو تخلي كده يا هزي ده. وكل شيء فعلوه أي العباد مكتوب في الزبر هذا نفى الكلام بتاع الغدرية أي شيء فعلوه في الزبر ها أي كتب الحفظة ربنا عد شنو أخونا الملائكة بيكتبوا ما يلفز من قول الله لديه رقيب عتيد. وكل صغير وكبير من الذنب أو العمل مستطر مكتتب خليهم يكتبوا الخير كثير كان كتب الشر كثير الجرورة تبقى لك كثيرة. ها انت يوميتك شنو كل 20 جنيه شلت شنو والله يا أخي قلت يجيب لي كيلو بتاع لهب وشلت رتلين سكر وشلت كده نسمع نسأل الناس المشارف يعرفوا شنو أخذنا بعدين جبت له شنو وطالب ولا شنو جرورة بتاع شنو عشان كده شنو كل صغير وكبير مستطر مكتتب في اللوح المحفوظ إن المتقين في جنات بساتين ونهر أريد به الجنس نهر المفرد بمعنى أنهر وقرئ بدم النور نه شايف بدم النون والهاء نهر جمعا قال كأسد وأسد، والمعنى أنهم يشربون من أنهارها الماء واللبن والعسل والغمرة. دي هالسبق دين في سورة الغزال. هالكلام كلام دوين في مقعد صدق مجلس حق لا لقوا فيه. مجلس بتاع صدق، صدق هو شنو الحق؟ قال اللغو ما فوقه، اللغو شنو الباطل. الباطل شنو يا أخوانا؟ مش الباطل بمعنى الليب، الليب في الجنة ما فيه، الليب بمعنى شنو اللغو الشلي انت شنو لا يسمعون فيها لقوا ولا كذابا. اللغو من الكلام اللي انت ما دايره، ما يقول لك شنو جيب الدريبة او الشهر تم جيب بتاع الشهر ما في، ده اسمه اللغو، اللغو الكلام اللي ما دايره. عرفت الحتة دي؟ قالوا مطالبينك المشوار او الدور ده الشغل ده الليلة عليك، ده اسمه شنو اللغو، الشيل ما دايره والنفس ده اللغو. هناك شنو اللغو ما في. ما تسمع فوق شنو الا قيلا شنو سلاما سلاما بس كده. ده عشان كده قال يعني مقعد صدق قال مجلس حق لا لقوى فيه ولا تأثيم، اسم ما في، واريد به الجنس. وقرئ مقائد قال جاد بالجمع لقراءة شاذة. شوف يا اخوانا قراءة شاذة قلنا بتجي للجملة للتفسير. المعنى في مجالس من الجنة سالمة من اللغو والتأثيم بخلاف مجالس الدنيا، فقل أن تسلم من ذلك. ها وأورب هذا كلمة شنو يا أخوانا في مقعد الصدق دي؟ قال وأورب هذا خبرا ثانيا وبدلا في إعراب، نجعل شنو خبر ثاني في قراءة في إعراب يجعل بدل، وهو صادق ببدل الكل ببدل البعد وغيره. ممكن نجعل بدل البعد من الكل، هل هو شنو في جنات ونهر. بعد قال شنو في مقعد صدق، بعد جنات ونهر قال شنو في مقعد صدق. في مقعد صدق قال ممكن نجعل شنو بدل البعد من الكل، لأنه مقعد صدق شنو بدل من الجنات، لأنه الجنة فيها شنو المقعد جواها، بدل البعد من الكل. قال وقيله قال في أكثر من وجه تعراب. الشيخ ذكر لنا وجهين، والأوجه الثاني قال شنو كده عند مليك مثال مبالغة أي عزيز الملك واسعه. المليك والمالك كلهم معناهم واحد، لكن العرب بيقولوا هناك في قواعد اللغة العربية كل ما الحروف زادت المعنى قالوا أكثر، المعنى معناه أوسع. شوف رحيم ورحمن، قالوا رحمن شنو أوسع من كلمة شنو رحيم، عشان كده بقت رحيم خاصة بالمؤمن، رحمن بالمؤمن وغير المؤمن دي الرحمة بتاعت الدنيا. عشان كده ملك ومليك فيها زيادة شنو ياء، زيادة الياء قال مبالغة في الملك، معناته الملك واسع، مش مالك البلد دي دون البلد دي، ده هو ملك، مالك الكل من الفرش إلى العرش. مقتدر بمعنى قادر، لا يعجزه شيء وهو الله تعالى. وعند قال كلمة وعند إشارة إلى الرتبة والقرب من فضله تعالى، كلمة عند مليك إشارة لشنو يا أخوانا مكان بتاع شنو القرب، مكانة بتاع الغرب، مكان بتاع الغرب وليس مكانة بتاع شنو يا أخوانا جلوس وبعد. في باقي أقرأ حبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. سورة الرحمن مكية كلها على قول أو إلا يسأله من في السماوات والأرض الآية دي فمدنية، وهي ستة أو ثمان، هي ست أو ثمان وسبعون آية. الآيات هنا أخوانا فيها كثير كثير عشان كده.